يقول السائل هل يجوز الانتقال من نسك إلى نسك آخر إذا دخل إلى مكة؟ كان ينتقل من القران إلى الإفراد أو إلى التمتع؟ لا، الانتقال هو بأن يفسخ الحج والقران إلى عمرة وليس العكس. يعني من دخل بعمرة لا يجعلها حجا إلا أن يحصر أو يحصل له عارض، مثل المرأة الحائض إذا دخلت بعمرة كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإذا لم تتمكن من الطواف لوجود الحيض وقدم الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟ لا، ما يصح الجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن لكل واحد منهما مقصد. فالأضحية سنة مؤكدة، وكذلك العقيقة هي سنة وهي من حق الابن على أبيه، ولكن تذبح بنية العقيقة وهذه أضحية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. وبعض الإخوان يظنون أن يوم النحر منها، فأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبعض الحجاج يظن أن يوم النحر هو من أيام التشريق، ولهذا يخطئون في تقدير يوم التعجل، يقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، فيعدون يوم النحر اليوم الأول واليوم الحادي عشر هو اليوم الثاني، ويظنون أن هذا يوم التعجل. إنما اليوم الثاني من أيام التعجل هو من أيام التشريق، يوم الحادي عشر هو اليوم الأول والثاني عشر هو اليوم الثاني وهو يوم التعجل. واليوم الأول يسمى يوم القر لأن الناس يقرون فيه في منى، والثاني يوم التعجل، واليوم الثالث هو يوم النفر الذي ينفر الناس منه. فهذه أيام التشريق، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ومبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب، ومبيت ليلة الثالث عشر مستحب، لقول الله عز وجل ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول وهل للحاج أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ لا يصوم أيام التشريق إلا لمن كان عليه صيام يتعلق بالنسك، وأما ما عدا ذلك فإنها لا تصام الأيام هذه الثلاثة. ومن هنا تكلم العلماء في صيام اليوم الثالث عشر، فإنه يصام من كل شهر لأنه أحد أيام البيض، وأما في ذي الحجة فإنه لا يصام، والأولى أن يصام اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وأما اليوم الثالث عشر فإنه لا يصام إلا لمن كان عليه صيام تعلق بالنسك، لمن لم يجد الهدي أو عليه كفارة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الناس يقول إن الحج في اللغة هو القصد المتكرر لمعظم، وبعضهم يقول هو مجرد القصد، فأيهما أصح؟ الحج في اللغة هو القصد، وأما في الشرع هو قصد مكان مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص بنسك مخصوص، هذا الحج الشرعي. وأما في اللغة فالحج هو القصد، يقال حج فلان مكان كذا بمعنى قصده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل تجبرنا بعثة الحج المنتسبين إليها على الرمي في ثاني أيام التشريق بعد الفجر وقبل الزوال بحجة البعد عن الزحام واختصار الوقت، فهل علينا نحن الذين لا نملك قرارا من شيء؟ ناصح القائمين على الحملة وأن يمكنوكم من أداء النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر قال كنا نتحين حتى تزول الشمس، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى وما رخص في الرمي في أيام التشريق لأحد، حتى أهل الأعذار يعني رخص لهم في الدفع من مزدلفة، وأما في الرمي ما يعرف أنه رخص لأحد بالرمي قبل الزوال. وأما وجود الزحام والطائرة والحجز ليس هذا بعذر، مثل الآن الإنسان لو أراد أن يسافر الساعة 11 وقال أنا من أجل السفر سأصلي الظهر الآن قبل الزوال، هل يقال أن هذا مبيح أن يصلي الظهر قبل وقته؟ كذلك الرمي، الرمي له وقت، فينبغي أن يناصح هؤلاء الذين يقومون على هذه الحملات، ولكن برفق ولين بينوا لهم أن هذا دين وأن هذه ليست رحلة سياحية وإنما هي رحلة تعبدية لله، نحن كلنا عبيد لله، فلا يجوز لنا أن نخالف النسك ولا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان الحج حج نافلة وفسد فهل يقال بأنه لا شيء عليه وضاع أجره؟ لا، بل يقضي هذا الحج الفاسد، يتمه ويقضيه، لأن الحج والعمرة إذا دخل فيهما من أحرم بهما وجبتا بالإحرام بهما، فيجب عليه أن يتم هذا الحج الفاسد والعمرة ثم يأتي بقضاء لما أفسد من النسكين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان الطيب في البدن ثم علق بثوب الإحرام ثم نزع هذا الثوب للاغتسال، فهل يجوز له أن يلبس هذا الثوب مرة أخرى أم يغسله؟ إذا بقي فيه طيب ينبغي له أن يغسله، وإذا شيء لا يعرف إلا بتكلف لا ينبغي التكلف في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول أنا أعمل في مصنع في بعض البلاد الغربية في قطع غيار، و85 من هذه القطع تذهب إلى دول تدخلها في صناعة الميكانيكا، و15% تذهب لمصانع الطائرات الحربية، وبعض هذه الأسلحة قد تضرب بها بلاد المسلمين، فما حكم عملي بهذه الشركة وأنا عول أسرة وأطفال، وأنا أرغب في تغيير هذا العمل ولكن أحتاج شهر أو شهرين؟ ما يقطع أن كل هذه الأسلحة تضرب بها بلاد المسلمين، قد يعني تباع للمسلمين ويجاهدون بها ويقاتلون، فأنا أرى أن هذا من التكلف، هذه تصنع فيها الطائرات وهذه الطائرات يستفيد منها المسلمون وغيرهم، لأن المسلمين أيضا يشترون الطائرات الحربية من المصانع التي تصنع هذه الطائرات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التحلل من العمرة يحصل بالطواف والسعي وإن لم يحلق أو يقصر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إن الحلق إنما هو تحلل، فلو تحلل به أو بغيره جاز، ومنهم من يقول أنه نسك وهو الصحيح، فلا بد أن يأتي بهذا النسك حتى يتحلل بعده. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من مات وهو محرم، في ما حكم غسله ودفنه وباقي نسكه، فإذا كان متمتعا أو قارنا هل يخرج عنه الهدي؟ من مات وهو محرم يغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقصته دابته، وأمر أن لا يعني يغسل رأسه، وقال إنه يبعث ملبيا، وهذا بخلاف الذي يقتل في أرض المعركة فإنه لا يغسل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين أمر الله الشرعي وأمره الكوني؟ الأمر الكوني هو ما أمر الله به كونا، وهذا لابد أن يقع، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن أمر الله الكوني. وأما الأمر الشرعي فهو ما أمر به في الدين، فمن الناس من يطيع ومنهم من يعصي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نرد على من يصف السلفيين بالمتشددين؟ هذا لأنه ما عرف المنهج السلفي ولا عرف أهله، ولكن قد يكون بعضهم يرى بعض المتشددين فيظن أن هذا منهج السلف، فليس من تشدد بممثل لمنهج السلف، وإنما منهج السلف يمثله العلماء من أهل الرفق والرحمة واللين. ومع هذا لو أخطأ المخطئ فهذا ليس بخلل في المنهج السلفي، مثل الآن المسلمين الذين يذهبون إلى أوروبا ويخطئون وقد يعصون، فلا ينسب هذا الخطأ للإسلام، وإنما الإسلام منه بريء، ومنهج السلف بريء من المتشددين الذين يشددون على الناس، وإنما منهج السلف هو منهج رفق ورحمة ولين، يقوم على نشر العلم والدعوة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في هذا العصر بعض المسلمين يهاجرون بسبب أوضاع بلادهم إلى بلاد الكفر، فهل تعتبر هذه ضرورة؟ ليست ضرورة، إنما يهاجرون إلى بلاد المسلمين ويسعون إلى الهجرة في بلاد المسلمين، ويجتهدوا إن لم يجدوا الهجرة الشرعية أن يبحثوا عن أعمال في بلاد المسلمين، ثم ينتقلوا بكما يقال تأشيرة عمل لأحد بلدان المسلمين، ولا يستسلموا للتسهيلات التي تأتيهم من بلاد الغرب وينخدعوا بها، فإن هذا خطره على دينهم.